أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على الهواء مباشرة. عودناكم تستفيدوا من الوصفات والمجربات اللي أنا دائما بقدمها لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من خلال كل شيء أنا بقدمه، من أي معلومة، من أي وصفة، وأي استشارة أنا بقدمها لوجه الله عز وجل، حتى كل أهالينا وإخواننا يستفيدوا. للي بيتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل، الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة، على المباشر من خلال استديوهاتنا جنة الأعشاب، يسعد مسا الجميع في كل الدول العربية، وإخواننا المغتربين اللي بيتابعونا يسعد مساكم يا ربي. أسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد. دائما بقدم كل شيء مفيد، وأنا معروف بوصفاتي. وصفاتي مش معقدة، سهلة وأمينة وبمتناول الجميع. حتى بركز دائما أنه الأعشاب بتكون متوفرة في بيوتنا حتى الكل يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. كثير من الأعشاب أنا بفضل دائما تكون موجودة في بيوتنا، مثل الشومر ومثل اليانسون، مثل المرمية، مثل أوراق النعناع الناشف، مثل الفلفل المجفف، مثل الليمون، قشور الليمون لا نرميها. الحنة موجودة عند العطارين، بإمكاننا دائما نأخذها، بنستفيد منها للمفاصل مع الصابون، مع برش الصابون. أيضا بإمكاننا نستفيد منها كماد على مشاكل المفاصل مع دهن الخروف، لا تستهينوا فيه. هذول أجدادنا اللي كانوا يستخدموا هاي الوصفات، فبالتالي أنا ما بقصر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن تكرار الرسائل دائما بيخليني إن أنا أقفز عن رسائل لألكم. يعني امبارح واحد بيطلب 10 رسائل وراء بعض بنفس المشكلة، بدي للبهاق. قرأنا الرسالة، لكن أنت بتخليني إني أنا ما أشوف رسائل الناس التانين. كل بداية حلقة بذكر فائدة من فوائد الأعشاب حتى كل أهلنا يستفيدوا ويشوفوا ويعرفوا خصائص الأعشاب اللي بسمعوا عنها وبقرأوا عنها، خصوصا للتنحيف. الشاي الأخضر لتخفيض الوزن، والشاي الأخضر للتنحيف فوائد جدا عظيمة. إذا تناولنا من 3 لـ4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا بيساعد في حرق 200 سعر حراري. شوفوا، وبتسم الشاي الأخضر بقلة الأكسدة، بنفس الوقت هو بيشبه الشاي الأحمر في خصائصه، لكن بتعرض لعوامل الأكسدة والرطوبة والحرارة، فبالتالي عن نقله من مكان لآخر. فبالتالي دائما نحضر الشاي الأخضر الصحيح حتى نستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى. الفوائد العظيمة للشاي الأخضر لأبداننا، إذا بحرق السعرات الحرارية الفائضة في الجسم الزيادة، يعني عندك شحوم متراكمة، وبيخفف نسبة الدهون المتخزنة في أبداننا، إذا بيساعد بشكل كبير في حرق الدهون. تناول 2 لـ3 لـ4 من الشاي الأخضر بفيدنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ما بحب ناخذه آخر النهار، لأنه بيعمل لنا قلق وقلة نوم ومش جالب للنوم، فبالتالي لأنه منبه، فبالتالي إذا بحرق الدهون. بيساعد الشاي الأخضر على نسبة تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وبيمنع تأكسد الشرايين والأوردة. عم ناخذ شيء طبيعي، شيء رباني موجود بكل الأسواق، لكن نتعلم إيش الشيء اللي بيخلي عنا رشاقة. ما في شحوم، ولا شحوم على الأرداف ولا على الجوانب، فبالتالي بنستفيد من هالخصائص العظيمة. والله إنه معروف، هذه مش خلطة ولا كبسولات تنحيف تشتروها من الأسواق وبيجيبونا إياها من الصين، وبالتالي ما بنعرف إيش تركيبتها. إحنا بنحكي على شيء طبيعي شو بفيدنا. إذا بيجعل الكبد إنه يقوم بوظائفه الطبيعية بأفضل صورة، وبعمل على تعزيز الكبد وتنشيطه بإذن الله سبحانه وتعالى. تناول الشاي الأخضر من 2 لـ3 كوب باليوم، إذا بخفض السكر، بيعمل على ضبط السكر في الدم، هذا الشيء الطبيعي. وبمنع الجلطات، بيمنع الجلطات اللي نازلة فينا وفي أهالينا. فلان ماله انجلط، فلان ماله عينه راحت وبطل يحكي وإيده ما بتتحرك، إذا بيساهم في خفض ضغط الدم المرتفع بإذن الله سبحانه وتعالى. تناول هذا المشروب البيتوتي السحري اللي معروف موجود في الأسواق وموجود وين ما كان بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أعرفكم شيء، الشاي الأخضر هو مضاد حيوي طبيعي للبكتيريا. طالما إحنا بنتناول شيء طبيعي، طالما بعدنا شبح الأمراض عن أبداننا، فإذا بمنع بحول دون التسمم الغذائي تناول الشاي الأخضر. هذه عند الكثير من الدول في الخليج وفي المغرب دائما بتناولوا الشاي الأخضر، والناس صحتهم ما شاء الله وأعمارهم بالسبعين وثمانين وتسعين سنة، مش مثل أولاد المدينة 40-45 جلطة وسكر وضعف حيوانات منوية ودوالب الخصيتين وآية قلبي وآية معدتي. هذا اللي حاصل يا أخوان، عندنا وسواس صار من الأمراض، وسواس. إذن يساهم في إنه بمنع الشيخوخة، شيخوخة الجلد وشيخوخة الجسم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا بحارب الشيخوخة المبكرة لأنه بيحتوي على مضادات للأكسدة، وأيضا بمنع حدوث السرطان لأنه بنتناول شيء طبيعي. نتناوله ولا نروح نتناول كوكاكولا بالله عليكم؟ إيش رأيكم ناخذ شيء طبيعي مجرب ومعروف وإنت بتعرف إيش بتشرب لصحتك ولبدنك؟ إذا بقلل من فرص حدوث مرض الزهايمر تناول هذا المشروب. ايضا ما ننسى كمداته تحت العيون، كمدات تحت العيون بيخلصنا من الهالات السوداء. والان في اقنعه كثير بالاسواق من الشاي الاخضر وتركيب الشاي الاخضر بتدخل بالصناعات الكثيره، اذا بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. اذا بيقوم وبيعمل على امتصاص الدهون وحرق السعرات الزائده في ابداننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية اليوم نأخذ النكوب، وقبل وجبة الطعام نأخذ النكوب وبنحصل على مزيد من الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. للتنحيف يشرب بارد، للتنحيف يشرب بارد. فالساخن دائما بيحتاج لسعرات حرارية أكثر للتسخين بداخل الجسم، وبالتالي بيزيد بيساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية. هذا الشاي الأخضر، هذا المشروب السحري، هذا مشروب الناس اليوم في الصين عندهم رشاقة، وناس بتشتغل وبتطلع وبتيجي، وفي أوروبا بيشربوه بارد وبقدموه بارد آيس، وأيضا بيشربوه ساخن قريبا. روحوا، سلام الله عليكم، وروحوا وبركاته.